طبعا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشار الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بسنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها أمته، أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. فكم من مكروب فرج كربه بصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فكم من مهموم صرف همه بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كم من مريض شفي مرضه بكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، والأخبار في ذلك تصل إلى حد التواتر، فهذه حقا أتت مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب لما قال له: أجعل لك صلاتي كلها، يكثر عليك صلاة وسلاما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. اللهم سلم وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما زلنا مع يونس، وقفنا عند الآية 50 59 عند قوله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله آذن لكم أم على الله تفترون، أما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال ابن عباس ومجاهد أن هذه الآية نزلت إنكارا على أناس يحلون ويحرمون بأهوائهم، كلما بدا لهم هوى ركبوه، وكلما ظهرت لهم شبهة فعلوها، فتراهم يحرمون ويحلون وفق أهوائهم ووفق ما يوحي إليه الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فكان من شرعهم الجائر تحريم البحائر والسوائب والوصايل جمع وصيلة، كما قال تبارك وتعالى: وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا للشركاء، فما كان لشركائهم فلا يصل الله، وما كان لله فيصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله تبارك وتعالى ما جعل أي كونا، ما جعل أي شرعا، ما جعل الله شرعا من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فكان هذا من مما صرعه الجاهليون وفق ما تمليه عليهم الشياطين ورهبانهم وأحبارهم، فجاء الإنكار عليهم. ثم توعدهم الله تبارك وتعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب. والمعنى الظن ظنان، ظن المؤمن بربه لا يعبد ربي لا يظن بربه الا خيرا، انا عند ظن عبدي هذا ظن الخير والبشرى وظن الخيرات في الله تبارك وتعالى. اما على النقيض، أناس خالفوا الفطرة وخالفوا الشرعة وخالفوا المنقول والمعقول، فما ظنهم، فما ظن الذين يفترون على الله الكذب؟ عاشوا أعمارهم وبذلوا أنفسهم وأنفاسهم في كذب على الله، ما الظن بهم؟ هل مثل هؤلاء أهل بأن يعاملوا بالفضل؟ لا والله، فليس الأمر بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قوله تبارك وتعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. دوما تأتي الكسرة، تأتي الكسرة مذمومة، تأتي الكسرة مذمومة، إما لأناس أبوا إلا الشرك، وإما لأناس أبوا إلا أن يكفروا بالنعم، وإما لأناس أبوا إلا أن يعرضوا عن شرع ربهم، وإما لأناس أبوا إلا أن يتبعوا الهوى، والهوى إله يعبد من دون الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. دوما الكثرة لا تأتي إلا مذمومة، في قول يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهنا يقول تبارك وتعالى: إن الله لذو فضل على الناس، فضله عظيم واسع، لو عاملهم بعدله لهلكوا في الدنيا قبل الآخرة، لكنه صبور. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، إن الله لذو فضل على الناس. قال ابن جرير: إن الله لذو فضل على الناس، أي ترك معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا، أي لم يعاجلهم بالعقوبة لأنه صبور. ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس أي فيما أباحه لهم من المنافع، يعني الآية وهذا السياق يؤيد هذا المعنى، لأنهم يحلمون بأهوائهم ويحلون بأهوائهم، والله يقول لهم: لما فعلتم ذلك؟ ألم تعلموا أن فضله عليكم واسع، ومن فضله أنه أباح لكم ما في الأرض جميعا، ودوما المحرمات قلة والتي والمباحات والمباحات كثيرة. كلوا مما في الأرض جميعا، كلوا مما رزقناكم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فالله تبارك وتعالى جعل الأصل في أطعام الحل إلا ما حرمه الدليل، وتأتون أنتم تحرمون وتحلون وفق أهوائكم، هذا مما يأباه الله. قوله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله تبارك وتعالى يخبر نبيه، هذا إخبار للناس كافة، أنه ما من دقيق ولا كبير، ما من صغير ولا عظيم إلا وهو في علم الله تبارك. نتخيل الخلق من آدمهم إلى آخره، هؤلاء الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في صدورهم، يعلم أحاديث أنفسهم، حديث النفس لكل واحد ترى جمعا غفيرا في يوم عرفة، الله مرزقنا الحج، والله يعلم دعوة هذا ودعوة هذا ودعوة، يعلم كل مكلوم وكل محروم وكل داع وكل مكروب، الله يعلم، ويعلم ما في البر وما البحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لو قاموا جميعا في صعيد واحد جميعهم كلهم يدعونه لعلم الله تبارك وتعالى دعوات الجميع، لا يشغله سمع عن سمع، ولا يتظلم بإلحاح الملحين ولا دعوات الداعين سبحانه وتعالى. ما من مخلوق إلا قد يتبرم من كثرة الكلام إليه ومن كثرة سؤاله، والله ليس كذلك. قد يؤخر عنك المسألة لحبه أن يسمع منك السؤال، أما يجيب المضطر إذا دعا. وهنا يخبر تعالى أنه لا يعزب عن علمه، لا يغيب عن علمه وعن بصره مثقال ذرة في صغارها في صغرها في حقارتها إلا ويعلمها، فلا أظهر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين في لوح محفوظ، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فيعلم ما في البر وما في البحر كما ذكرنا. وما ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي لا تشرعون في عمل إلا والله يعلمه، كما قال تبارك تعالى: أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم، يعني يحسبون أننا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى أي نعلم، أضف إلى ذلك ورسلنا لديهم يكتبون. لذلك العبد يوم القيامة الحجة قائمة عليه لا محالة. لما؟ الله رأى ما عمل هذا العبد، الملائكة كتبت ما عمله هذا العبد، الجوارح تشهد عليه بما عمله هذا العبد. قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم، هذا المعنى كثير النقل في القرآن، وهو التأكيد على علم الله لكل شيء. وما تكون في شأن، أي شأن، قائما نائما مضطجعا، وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل. وهذا المعنى متعدد في هذه الآية، أيضا في قوله تبارك وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فعند الله الإسرار كالجهر، السر عنده السر عنده علاني، ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار، مستخف بالليل أي في قعر بيته الله يعلم ما يفعل، وسارم بالنهار أي ظاهر ماش في بياض النهار وفي ضياء النهار، فكلاهما عند الله سواء، لأنه الملك القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، ثم قال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كم توضع هذه الآية في غير مواضعها، وكم من آيات توضع في غير مواضعها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم هذه الآية تراها معلقة في عند أضرحة وأولياء ليسوا بأولياء، والله أعلم بوليه الذي آمن وكان تقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم من أناس رفعوا وهم عند الله لا قيمة لهم، لذلك من أسماء القيامة خافضة رافعة، فليس العبرة بمن رفع في الدنيا ولا من خفض في الدنيا، إنما الميزان بما سيقع يوم القيامة. يوم القيامة من صفاته ومن صفات القيامة أنها خافضة رافعة، خافضة لأناس كانوا من أرفع الناس مقاما في الدنيا، خافضة رافعة. لما نتأمل هذا المعنى، كم من أناس كانوا في الدنيا ملء السمع والبصر، هم يوم القيامة لا قيمة لهم، لا وزن لهم، لا ذكر لهم، خافضة لأناس ملأوا السمع والبصر في الدنيا، رافعة ترفع أناسا إذا كانوا في الحياة الدنيا، إذا غابوا لم يفتقروا، وإذا حضروا لم يعرفوا أصالة، الله يرفعهم يوم القيامة. فالعبرة ليس بالخفض والرفع في الدنيا، فالدنيا لا قيمة لها عند الله، الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، فليس الإعطاء دليل كرامة ولا المنع دليل إهانة، فميزان الدنيا ليس معتبرا، إنما الميزان الحق هو يوم القيامة، خافضة رافعة. لذلك المقصد من هذا الكلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كم تستعمل هذه الآية أولياء يقفوا عند قبورهم ويعظمون والله أعلم بحاله، وليس لهم أي علاقة بالولاية بحال من الأحوال. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل ولايته. من ولي الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو ميزان الولاية الحق. الولي ليس الذي يطوف عنده الناس ويذبحون له ويعظمونه وأمره لا يعلمه إلا الله، إنما الولاية الحق الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان قول وعمل، التقوى قول وعمل. فلا تبحث عن الكرامة، بل استقم تأتيك الكرامة. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء حقا الذي يقال عنهم لا خوف عليهم فيما مضى مما تركوه في الدنيا، ولا هم يحزنون فيما هم يقدمون عليه من عرصات القيامة وأهواب القيامة. قال ابن مسعود: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. أناس حقا بركة، ليس البركة في ثيابهم ولا في أبدانهم، لا، إنما بركة الصالحين في أقوالهم إذا رؤوا ذكر الله. البركة في أعمارهم، في أنفسهم، في أنفاسهم، لأنهم تلبسوا بطاعة الله. إذا حضروا ترى الذكرى والطمأنينة، ترى القرآن والعلم بركة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعلم سنة، يقمع بدعة، يأمر معروفا، ينهى عن المنكر، يكون بركة في لفظه، في لحظه، في أمره، في نهيه. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. لكن ما نراه في هذه الآونة من أناس من المخاذيل، أكبر كرامة له أنه كان يمشي عريانا وكان يبول على الناس، فترى الأتباع يفتخرون بذلك ولا يستحون، إنما يتحدثون عن الولي الفلاني من كراماتهم أنه كان يمشي عريانا. من كرامته أنه عرض عليه أن يرى النبي فأبى. إلى الله المشتكى. تتلاعب بهم الأهواء كما تلاعب الصبيان بالكرة، أهواء في أهواء في بدا، ويحسبون أنهم على سنة. الله أعلم حيث يجعل ولايته. روى أبو داود بسند صحيح عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء في مكانهم من الله. فقالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإن عليهم نور وإن لعليهم نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دوما نثني بالآية التي بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون البدع والشركيات والغلو في الصالحين والغون، ويتقون في أمر الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا، هذه البشارة لأوليائه الحق، أولياء الصدق. لهم البشرى في الحياة الدنيا. قيل في هذه البشرى التي، طبعا البشرى في الآخرة معلومة، حينما تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ويتلقاهم الملائكة من كل باب، تدخل عليهم وتبشرهم في الآخرة معلومة. أما قوله هنا: لهم بشرى في الحياة الدنيا، ما هذه البشارة التي في الحياة الدنيا لأوليائه الصادقين الصالحين المخلصين المخلصين؟ قولان. الأول، قيل أن المراد بالبشرى في الحياة الدنيا هي رؤية صالحة يراها العبد في منام. روى أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. الرؤية الصالحة يراها المسلم أو يراها له أحد من أصحابه أو أقاربه. ففي هذا الحديث فسرت البشرى في الحياة الدنيا بالرؤية الصالحة، لأن الإنسان يستبشر به، يستبشر برؤية صالحة يراها أو ترى له. وعند أحمد أيضا من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم لعبادة وسأله عن هذه الآية قال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد. قال صلى الله عليه وسلم تلك الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وعند مسلم من حديث أبي ذر أنه قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل من طاعة من دعوة من خطبة من درس فيحمده الناس ويثنون عليه. يعني إنسان مثلا إذا ذكر إذا وعظ أو خطب أو علم الناس أو أعطى درسا أو نصح على المقابر مثلا، فطبعا الناس يثنون عليه ما شاء الله كلمات طيبة نفع الله بك الله أبصرت فينا كثيرا، فهو قد يفرح بذلك. بيسأل سلم يعني هل هذا يكون فيه من الرياء أن الإنسان يفرح بثناء الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، والمعنى أن هذه من علامات أن الله تقبلها لأن الناس أثنوا عليه خيرا. وعند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قوله تعالى لهم بشرى في الحياة الدنيا قال هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، فمن رأى ذلك يخبر بها، ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان. يعني الإنسان إذا رأى شيئا يسوءه فهذا من الشيطان، فلينفث عن يساره ويسكت ولا يؤمر به أحدا. هذا فقه الرؤيا، فهذه صنفت فيه رسائل، رأيت خيرا تستبشر وتخبر من كان له يعني في هذا الباب من تفسير الرؤى، رأيت سوءا يحزنك تمسك ولتسكت. لما تسكت؟ لأنك قد تخبر أحدا يفسره على غير مراده فيقع على ما فسره. إذا القول الأول في هذه الآية لهم بشرى في حياة الدنيا، قال العلماء البشرى هي الرؤية الصالحة أو الثناء الخير على عمل المؤمن. القول الثاني البشرى الصالحة، قيل البشرى في الحياة الدنيا قيل أن المرء حال احتضاره تأتيه الملائكة تبشره بما يقدم عليه من خير. لأن الإنسان يعني حال الاحتضار قرب إذا دنا منه الموت يكون على وجل لا يعلم ما سيقدم عليه من سوء أو من خير، أو فتأتي الملائكة تبشره. فالقول الثاني في قوله تعالى لهم بشرى في الحياة الدنيا قال العلماء هي البشارة من الملائكة للمؤمن عند احتضاره تبشره بالجنة أنه يقدم على رب راض غير غضبان. وهذا قول تبارك تعالى على إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن إذا كان حال احتضاره وحضره الموت يأتيه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب يقولون خروجي أيتها الروح الطيبة إلى روح روح وإراحة إلى روح وريحان ورب غير، فتخرج من فمه من فم الإنسان كما تسيل قطرة من فم السقاء، السقاء قربة من الجلد فيها ماء يسيل منها الماء بكل يسر وسهولة، فهكذا روح المؤمن. وأما بشرهم في الآخرة فقوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتترقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وأيضا في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها لا تبديل لكلمات الله. قال تعالى بعدها لا تبديل لكلمات الله، أن هذا الوعد من الله لأوليائه لا يتبدل ولا يتخلف، ليس حقا عليه ولكن من فضله تعالى أن يعامل عباده وأولياءه بفضله، ذلك الفوز العظيم. الفوز الحقيقي لا يعرف بالفوز في الدنيا، إنما الفوز الحقيقي أن ينجو المرء من عذاب الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة هذا هو الفوز الحقيقي، الفوز الذي ليس بعده فوز سوى النظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعلى النعيم. ثم قال تبارك تعالى لنبيه يصبره ويسليه: ولا يحزنك قوله، ولا يحزنك قوله، يعني ولا يحزنك قولهم. ثم قال تعالى: إن العزة لله جميعا. لا يحزنك قولهم، إنسان لما يتأمل كده مثلا في واقعنا، إحنا ما نرى مثلا شخصا يعني يعصي الله أو مثلا يسب الدين أو كم نتضايق من ذلك وتضيق الصدور، ونتأمل بقى في نتأمل في النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعيش مع المشركين يدعوهم ويأمرهم، وكم ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من سخرية ومن استهزاء ومن قطع في الدين ومن سب للقرآن، و يعني كم كان سلم وعالي. يعني إنسان أنت الآن تعيش مجتمع مسلم، ترى بعض العصاة تتضايق من أفعالهم، فكيف لك أن تتخيل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كم كان يلاقي من هؤلاء؟ في يوم الطائف لاقى ما لاقى، من قريش لاقى ما لاقى، ويحزنه أنهم يتسارعون في الكفر سبا وتكذيبا واستهزاء وسخرية وكبرا ومكابرة، فكم كان يحزنه: فلعلك بايخ نفسك ألا يكون. ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم حريص عليه، لو أراد أن يطبق عليهم الأخشبين فعل، ولكن بالمؤمنين رؤوف رحيم وبالناس رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، أي لا يحزنك قول هؤلاء، واستعن بالله عليك. إن العزة لله جميعا، العزة لله تبارك وتعالى، العزة لله جميعا لا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى أن العزة لله ورسوله والمؤمنين، فإن أصل عزة الرسول لأنه تعلق بالله، وأصل عزة المؤمنين لأنهم تعلقوا بالله، فكل من تمسك بحبل الله فله نصيب من هذه العزة، وجعل بالعكس وجعل الذل والصغار على من خالفه، وعكسه يجعل إذا كان الذل والصغار على من خالف الأمر فالعز والفخار على من اتبع، العكس بالعكس والضد بالضد. العزة المحمودة أن تعتز بدينه، والعزة المذمومة أن يعتز المرء بجاهه بسلطانه بماله. ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يخبر تبارك تعالى أنه المالك الملك المليك للسماوات والأرض، وأن هؤلاء من المشركين لا يتبعون إلا الهوى، يتبعون أصناما وأوثانا لا تضر ولا تنفع، لا دليل لهم عليها. العجيب في الأمر، العجيب في الأمر أن المكذبين للرسل، المكذبون للرسل من عباد الأصنام، لما أتتهم رسل تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، العجيب أن هؤلاء من المكذبين للرسل أرادوا من رسلهم أن يأتوا لهم بآيات وبينات، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تسقط لنا من الأرض، تسقط لنا كسفا من السماء، أو ترقى في السماء، أو يكون لك بيت من زخرف، ولن نؤمن لرقيك حتى تأتينا بكتاب نقرأه. يعني كل هذه الإملاءات والآيات التي طلبوها لما؟ بدعوا انهم اذا اولئك سوف يؤمنون. يعني قائمه طويله عريضه من الايات التي طلبوها من الانبياء حتى يؤمنوا به. طب هذا الذي يطلب هذه الامور يعبد الصنم، ما حجته على عباده الصنم؟ هل هذا الصنم اتى له بواحده يعشر معشار هذه المطالب؟ لا والله، فقط هو التقليد. وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثارهم مهتدون، وإن على آثارهم مقتدون. فترى هذا هو الذي يملي على النبي أن يأتيه بقائمة من هذه الأمور التي يطلبها. وهو نفسه لما عبد الأصنام ما دليله؟ أي معجزة أتت بها الأصنام؟ أي آية أتت بها الأصنام؟ لا شيء، فقط إن وجدنا آباءنا على تقليد الأعمى. ثم ترى هو يحتاج من أنبياء الله أن يأتوه بقائمة من الكرامات والآيات والمعجزات. وهذا من عجيب الأمر ومن تناقض الأمر عند هؤلاء. والذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده أن جعل لهم الليل سكنا تسكن فيه الجوارح، تسكن فيه الجوارح وتطمئن وترتاح من نصب الحياة. والنهار مبصرا يسعى الناس ويضربون في الأرض طلبا لمعيشهم وسعيهم وأسفارهم ومصائرهم. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا. نقف عند هذه الآية عند قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.